اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث بارك الله فيكم، وأظنه في الجلسة الماضية أكمل الحديث فيما يتعلق بالعهد المتقدم لقيام الإسلام والسيرة والخلفاء الراشدين، وينتقل إلى الدولة الأموية. فيما يتعلق بالدولة الأموية، كما تعلمون بارك الله فيكم، هي التي قامت بعد نهاية عهد الخلفاء الراشدين وبعد تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخليفة معاوية بن أبي سفيان. وحتى لا يطول الحديث، فقط بارك الله فيكم، فيما يتعلق بالدولة الأموية، وهذا شأن كل الدول، يعني وأنتم تقرؤون لعلكم تسجلون أولا بعض المراجع لها. الدولة الأموية، محمد الخضري، الدولة الأموية، محمد الخضري، وأيضا التاريخ السياسي للدولة العربية، التاريخ السياسي للدولة العربية، دكتور عبد المنعم ماجد، تحدث فيه عن العهود السابقة، العهد الجاهلي، ثم السيرة والخلفاء، ثم الدولة الخلفاء الراشدين، ثم الدولة الأموية. بعد ذلك مرجع خاص بالخليفة عمر بن عبد العزيز بعنوان النموذج الإداري، النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز وتطبيقاته في الإدارة، النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز وتطبيقاته في الإدارة، محمد بن مشبب القحطاني. كما قلت بارك الله فيكم، بالنسبة للدول والمراجع وأنتم تقرؤون عنها، فيما يتعلق بالثناء على الدولة والقدح على الدولة، هذا إلى يومنا هذا، سواء بالنسبة للدول، بالنسبة للدول الوراثية مثل الدولة الأموية والدول الملكية في وقتنا الحاضر، أو بالنسبة لوقت زعامة الرئاسات بالنسبة للعهد الجمهوري. الكتابات التي تكتب في عصر الدولة الغالب أنها ستثني أو تقدح، تثني، هذا هو الغالب، وتثني ثناء مبالغا فيه. الكتب التي تأتي بعدها مباشرة مؤيدة لدولة أخرى قامت على أنقاض هذه الدولة، الغالب أنها ستقدح في الدولة السابقة. فأنتم تقرؤون، يعني يقول الإنسان على حذر، الكتابات اللي في عهدها سيكون فيها مبالغة في المدح، والكتابات التي تأتي بعدها مباشرة لدولة قضت على الدولة السابقة، فالدولة المقضي عليها، الغالب أنه سيكون هناك نوع من القدح فيها. نعم، الدولة الأموية غالبية تاريخها كتب بعد، نعم، فلهذا يعني ما يستغرب أن يكون هناك قدح في الدولة الأموية، لا شك في هذا، ولهذا الإنسان يعني يكون في حذر مما يقرأ. وكما سبق الإشارة بالنسبة للروايات التاريخية وهكذا، هناك بعض المعلومات ما يمكن أن تقول هذه 100% صواب أو 100% خطأ، إنما تبقى أنت عندك ربما تصل 80%، الآخر الباحث الآخر عنده أنها تصل إلى 70% أو كذا، وربما أنت أيضا يتغير رأيك بعد أن تقرأ معلومات أخرى وهكذا، ف فيزيد ثبات هذه المعلومة أو نقصها أيضا. فالدولة الأموية لا شك أنها كما سجلتهم بالنسبة لكتاب الدكتور عبد المنعم ماجد التاريخ السياسي للدولة العربية، هي تمتاز بأنها دولة عربية، يعني هناك تعصب للعروبة على العكس مما جاء بعدها، يعني نقصت في هذه الناحية. ومن أبرز خلفائها من؟ من أبرز خلفاء؟ نعم؟ لا، معاوية لا شك أنه من ناحية أنه صحابي، لكن الذي اشتهر فيما بعد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هناك من يسميه ولعل منهم الإمام الشافعي أنه خامس الخلفاء الراشدين، وكما سجلت هناك كتاب النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز وتطبيقاته في الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية. يقول لهم بأنه في عهده ربما لم يوجد من يأخذ الزكاة، فلا شك أن الناحية الشرعية إلى يومنا هذا لو تطبق الزكاة لا شك تطبيقا تاما، والأغنياء كلهم يخرجون زكاتهم وتعطى إلى الفقراء المحتاجين فعلا، ربما ما يبقى فقير. لا شك أن النظام الإسلامي على العكس من أنظمة أخرى وجدت مع الأسف في بعض البلدان العربية، خاصة ما يتعلق بالنظام الاشتراكي، والنظام الاشتراكي بالذات يعني كما ترون سقط في عقر داره في موسكو بعد أقل من 100 سنة، لأنه يعني غير مقبول حتى عقلا أن الناس سيشتركون، ما يمكن أن تكون الحياة هذا حكمة من الله، ولا تقوم الحياة. لو كان الناس كلهم أغنياء ما قامت الحياة، لو كان الناس كلهم فقراء ما قامت الحياة، لكن حكمة من الله أنه يكون هناك غني ودون الغني وفوق المتوسط ومتوسط ودون المتوسط وفقير، ولكن لا يحكم على فلان بأنه يبقى فقيرا طول حياته، لا تتغير الأمور. لكن أن يكون الناس سواسية كلهم هكذا بالبطاقة ما يمكن. ولهذا نحن كمسلمين لا شك أننا نعتقد أن النظام الإسلامي هو أفضل الأنظمة، لكن لو استبعدت النظام الإسلامي وقلت أيهما أفضل، النظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكي، لا شك أن النظام الرأسمالي أفضل. أما أن الناس كلهم سيكونوا سواسية ما يمكن أن يكون. والزعماء زعماء الحكومات الذين يطبقون النظام الاشتراكي سابقا غير صادقين، لا يطبقونه هم، إنما نعم وسقط في عقر داره، ما بقي الآن ربما إلا يعني كوبا وكوريا الشمالية، وإلى كل الدول التي كانت تطبق النظام الاشتراكي كلها تركته الآن، لأنه لا يمكن أن يكون يعني ضد الفطرة وضد العقل لا شك. لكن في عهد عمر بن عبد العزيز لأن الزكاة فعلا تؤخذ والأغنياء كلهم يخرجون زكاتهم وتعطى الفقراء المحتاجين أيضا، لهذا لم يبقى فقير. في وقتنا الحاضر فعلا لو الأغنياء كلهم يخرجون زكاتهم وتعطى المحتاجين فعلا، ربما والله أعلم ما بقي فقيرا إلا القليل. على كل حال الدولة الأموية يعني هناك بعض الكتابات كما قلت إن كانت تكتب بعدها وكذا، لكن هناك أيضا من مسلمين ومن غير مسلمين، مثلا جورجي زيدان تسمعون فيه له كتاب تاريخ التمدن الإسلامي، يعني ينقل كتابات لا يمكن أن تكون يعني مقبولة عن أناس حكموا الدولة الأموية، ومع الأسف ليس هو فقط، هو لا يأتي بها من نفسه ولكن ينقلها عن غيره، يعني يتحدثون عن بالذات يزيد بن عبد الملك بأنه كان إنسان سيء ويشرب الخمر وكذا، وينقل أشياء يعني يبدو لأنها بعيدة جدا ولا يمكن أن يقبلها العقل أبدا عن مثل يزيد بن عبد الملك. يقولون بأنه قرأه من القرآن وأنه قرأ قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فرفع المصحف ونعوذ بالله أن رموه بالسهام حتى تخرق، وقال أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي خرقني الوليد. وهذا على كل حال الله الإنسان لا يمكن أن يقول هذا، لا يمكن أن يحدث أبدا، ولكن لا شك بأن تاريخ الدولة الأموية قد شوه. حتى أيضا مع الأسف يعني أهل السنة وهم يريدون أن يثنوا على الخليفة عمر بن عبد العزيز وهو يستحق الثناء، لكن مع الأسف من الصفات التي يذكرونها ولا شك أنها من الشيعة، يقولون بأنه استبدل لعن الخليفة علي بن أبي طالب في آخر الخطبة الثانية من يوم الجمعة بآية النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى نهاية الآية. وهذا لا يمكن، يعني أمر بعيد جدا أن يكون خلفاء الدولة الأموية ومنهم معاوية يلعنون عليا طول هذه الفترة، يعني فترة 40 سنة. لكن مع الأسف قسم من أهل السنة يريدونها ويعتبرونه من الصفات الحسنة ومن المآثر لعمر بن عبد العزيز أنه استبدل اللعن بآية النحل. أيضا يعني مثل جورج زيدان كما قلت وغيره يتحدثون عن أن الأمويين، لأن الأمويين في عهدهم لا شك الفتوحات زادت جدا، وصلت إلى أوروبا وفتحت الأندلس، مسافات الآن تقطعها الطائرة ربما في 8 ساعات، وفتحت في عهد الدولة الأموية. لكن هناك من يقول بأنه يعني لم يكن هدفهم الفتح الإسلامي وكذا، إنما هدفهم من الناحية المالية والأموال والغنائم التي تؤخذ وهكذا. وهذا على كل حال يعني يطول الحديث فيه، لكن حتى أيضا هناك نقطة لابد من الوقوف عندها، وهو أن الإسلام يعني انتشر بالسيف وبالقوة. فهذه على كل حال يعني كلمة مطاطة. إذا كان المقصود على مسألة الجهاد فالجهاد مشروع في الإسلام، ولا يمكن أن يكون كالنصارى يعني يرددون مثل من ضربك على خدك الأيمن ماذا تعمل به؟ تدري له خدك رئيس. هذا يعني غير مقبول ولا يمكن في الإسلام، يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكذلك أيضا الجهاد، يعني هناك آيات كثيرة تحث على الجهاد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأيضا آيات أخرى مثل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فالجهاد لا شك أنه أمر مطلوب. نعم. أقول لكن دكتور الفارق اللي يغفلونه إذا أرادوا تشويه انتشار الإسلام، الإسلام انتشر والجهاد كان للسيطرة لفتح الأراضي وليس لإجبار الناس على الإسلام. هو المقصود لو أن الحكام يسمحوا للدعاة يدعون ما كان هناك قتال. ولهذا ربما في وقتنا الحاضر مع وجود القنوات ربما يحتاج، لأنه ليس هناك إجبار، والقنوات من الممكن أن تصل إلى الناس كلهم، لكن في الزمن السابق ما يمكن، لا بد من الدعوة، وهؤلاء يمنعون الدعوة فلا بد من القتال. ولهذا لا بد أن يخيروا بين الأمور الثلاثة: إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية، وإلا فالقتال. لأنه يعني الإسلام كما سبق الإشارة أنه يختلف عن الديانات السابقة المحدودة، الإسلام شامل وينبغي أن تكون الأرض كلها للمسلمين لا شك في هذا. لكن لعلكم تسجلون كلمات مختصرة تتعلق بالجهاد وبالحكمة من مشروعية الجهاد. والجهاد كما سبق الإشارة في جلسة الماضية أنه لم يشرع إلا بعد الانتقال وبعد الهجرة إلى المدينة، وإلا في مكة أوذي الرسول عليه السلام والمسلمون، ومع هذا ما شرع القتال أبدا. حتى في بيعة العقبة الثانية رضي الله عنهم الأنصار كان الاجتماع سرا، هم لا يزيدون ربما عن 70، لكن كانهم أحسوا بأن قريش وهم في منى أنهم شعروا أو كذا، فطلبوا من الرسول عليه السلام أن يسمح بالقتال، ولكنه قال بأنه لم يؤمر بعد بالقتال حتى انتقل إلى المدينة. ونزلت الآية وهي النقطة الأولى التي من الممكن أن يقال أنها الانتصاف للمظلوم من الظالم، الحكمة من مشروعية الجهاد، الانتصاف للمظلوم من الظالم في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه النقطة الأولى، الحكمة من مشروعية الجهاد، الانتصاف للمظلوم من الظالم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. النقطة الثانية، المحافظة على الأمن وعلى السلام، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والآية الأخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه النقطة الثانية، المحافظة على الأمن وعلى السلام، وهذه فيها حكمة. يعني سبحان الله، حتى لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ليس فقط المؤمنون، ولهذا أحيانا ربما يستنصر المسلمون بطرف غير مسلم حسب المصالح، ما يأتونهم من أجل المسلمين. وأنتم تذكرون بارك الله فيكم ما حدث عندما قامت القوات العراقية بغزو الكويت، وجاءت الدول الخارجية، هل جاءت من أجل عيون الكويتيين أو الخليجيين؟ أبدا، جاءوا من أجل مصالحهم. ولهذا القرآن: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ليس فقط المؤمنون لكن الله يدفع حتى بالناس. النقطة الثالثة والأخيرة من الحكم في مشروعية الجهاد، تبليغ الدعوة، كما في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تبليغ الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بالنسبة لحكم الجهاد، الأصل أنه فرض كفاية، الأصل أنه فرض كفاية، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. لكن هناك مواضع يكون فيها الجهاد فرض عين، فالأصل أنه فرض كفاية، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لكن يكون فرض عين في موضعين: الموضع الأول إذا التقى الصفان، إذا التقى الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكفار، فلا يمكن لمسلم أن يدع القتال، أصبح الآن فرض عين على الحاضر، على الحاضر ما يمكن أن يترك الجيش ويقول بأنه ليس فرض عين وإنما فرض كفاية، لا يمكن. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكما سجلتم في الجلسة الماضية الآية التي تنهى عن التولي يوم الزحف: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالموضع الأول من الموضعين الذين يجب فيه القتال ويكون فرض عين إذا التقى الصفان. النقطة الثانية: إذا استنفر الإمام الناس، إذا استنفر الحاكم المسلم الناس ودعاهم للقتال، معنى هذا أنه أصبح فرض عين، أصبح الجهاد فرض عين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ففي هذين الموضعين ينبغي الجهاد ويكون فرض عين. وهؤلاء على كل حال الذين يدعون هم قتلوا بين بعضهم البعض، الحروب في أوروبا تسمعون حرب 30 عاما وحرب كذا، وآخرها الحربين العالميتين يعني الحرب الأولى 4 سنوات والحرب الثانية 6 سنوات وقتل فيهما الملايين منهم. الثورة الفرنسية التي يقولون بأنها يعني عماد الديمقراطية وكذا قتل فيها الأعداد الكبيرة. الدماء التي يعملونها هم يرون أنه لا بأس بها، ولكن بالنسبة للإسلام يرون أنه يعني إرهاب ووحشية وكذا وكذا. فالحروب بينهم ما توقفت إلا عندما يعني اكتشف السلاح الذري والنووي، يعني أصبح عامل ردع. وربما أنكم إذا كنتم درستم شيء من التاريخ أنه بالنسبة للحرب العالمية الأولى كان سباق التسلح من أسباب الحرب، ولكن سبحان الله دائما يقولون بأن الشيء إذا زاد عن حده ماذا يحدث؟ ينقلب إلى ضده. يعني قبل الحرب العالمية الأولى كان سباق التسلح بين الدول سبب من الأسباب غير المباشرة، وأنتم إذا تسمعون في التاريخ دائما يقولون أسباب غير مباشرة وسبب مباشر. السبب المباشر يكون واحد هو الذي يفجر الوضع، ولكن تكون هناك أسباب غير مباشرة. لكن سباق التسلح قبل الحرب العالمية الأولى كان من الأسباب غير المباشرة للحرب، لكن بعد الحرب العالمية الثانية أصبح عامل ردع. يعني بين الحربين العالميتين، الحرب العالمية الأولى متى كانت؟ 14 إلى 18، ثم الثانية عام 39، يعني 20 سنة فقط. فبعدها بعد الحرب العالمية إلى يومنا هذا ما قامت الحرب الثالثة، لأنهم يعلمون أنها ليس من مصلحة أي طرف، وأنه لو قامت حرب ثالثة ستدمر الأطراف كلها. يعني ربما الذي يبدأ بالضربة الأولى يوجع أكثر وكذا، ولكن كل الأطراف سوف تتضرر. وفعلا لو قامت حرب عالمية ثالثة الآن يعني ربما تكون النهاية، وليس على مستوى يعني أحلاف. هو بعد الحرب العالمية الثانية قام حلفان ما يسمونها بالحرب الباردة، ليست حرب ساخنة، حرب ولكنها باردة، بين الولايات المتحدة مثلا في حلف الأطلسي والاتحاد السوفيتي في حلف وارسو. ولكن الاتحاد السوفيتي كما تعلمون انتهى يعني قبل سنوات، قبل قريب 30 سنة. ولكن الشاهد انه ما قامت حرب. وحتى على مستوى الدول، انتم تعلمون بارك الله فيكم بان الهند دولة واحدة كانت، الهند الموجودة الآن وباكستان وبنغلاديش. بعد الاستقلال أصبحت باكستان الشرقية والغربية دولة والهند دولة، ثم انفصلت حتى باكستان الشرقية وأصبحت بنغلاديش. الشاهد أنه بين باكستان والهند خلاف حول كشمير، وقامت بينهم 3 حروب. ولكن بعد تملك الطرفين للسلاح النووي ما قامت حرب بين البلدين إلا على سلاح الحدود، وهكذا أمر عادي. لكن حرب ما قامت، لأن كل طرف يعلم أنه لن ينتصر. فأشاهد أنه يعني قتل الملايين منهم، وهم يدعون بأن الإسلام بالجهاد يقتل، وأنه ما منعهم الآن من الاستمرار بالقتل فيما بينهم حتى إلا الوصول إلى السلاح النووي. هذا ما يتعلق بالدولة الأموية. أي تعليق عليها؟ ما يتعلق بالجهاد، ما يتعلق بالحديث عن عمر بن عبد العزيز؟ نعم. الحسن قال ان طبعا اشترط على معاويه ان قبل يتنازل ان تكون الخلافه له، صحيح؟ يقولون هذا، ويدعون بان الامويين قد سموه وانه مات مسموما، والله اعلم بذلك. هذه احداث. يعني على كل حال يعني الحكم سبحان الله، كما قلت بالامس، كما ترون الخلفاء الراشدون القريبين من عهد الرسول 3 يقتلون قتل. فالحكم يعني كما يرددون دائما بأنه الحكم عقيم عندنا، لا يعرف أخ بل لا يعرف حتى أب، ولا يمكن لإنسان أن يترك الحكم إلا يعني أندر النوادر، وإلا الحكم لا يمكن أن يتركه الإنسان، لا بد أن ينزع منه نزعا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وماذا يعني المقابل وتأخذ الملك، لكن الله سبحانه وتعالى ما قال تؤتي وتأخذ، قال وتنزع، يعني ما يمكن أن يؤخذ أخذا، لا بد أن ينزع نزعا، وإلا لن يتنازل أحد عن الملك. ولهذا ربما أنكم يعني تقرؤون وتعرفون عندنا مع الأسف في دولنا العربية ثورات كثيرة وكلها يسمونها حركة تصحيحية، كل يزعم بأنه سيصحح الأوضاع ويأتي بأسوأ مما جاء، ثم يأتي آخر ويقول سيصحح الأوضاع. وكل هؤلاء العسكريين الذين يصلون إلى السلطة، نظام السلطة المدنية، كل منهم يدعي أنه سيسلمها للمدنيين وما يصدقون أبدا. فيما أعلم رجل واحد فقط توفي قبل شهر، نعم، في السودان. من هو؟ عبد الرحمن سوار الذهب، هو الذي صدق فعلا وسلمها للمدنيين. أما الآخرين فكلهم يدعون أنهم سيسلمون ولا يسلمون. نعم أبدا، لأن الحكم سبحان الله يعني مطلوب من قديم الزمان إلى أيامنا الحاضرة مع مسؤولياته الكثيرة. نحن البعيدون عن الذي ليس لنا نصيب نقول يعني الإنسان مرتاح في دونه وكذا وكذا، يرون أن فيه يعني نصيب لهم. أي تعليق على الدولة الأموية؟ نعم شيخ أبو عطوفيكم، بالنسبة لقضية تزييف التاريخ وإدخال روايات مغلوطة، كيف القارئ العادي أنه تبين الحقائق في وسط هذا؟ أحيانا ما يمكن، لكن في بعض الأحيان يكون فيها تعارض ويكون فيها مغالطات، وأحيانا يعني تكون غير صحيحة أبدا، غير مقبولة يعني حتى في حدث معين. حتى بالنسبة للآراء يعني الباحثين وهم يقولون بفلان قال كذا وأنا أرى كذا مثلا، يعني وأنتم تعلمون ربما يعني بارك الله فيكم في الفقه وفي أصول الفقه، الجهل ما هي أنواع؟ ما الفرق بين الجهل المركب والجهل العادي؟ الجهل العادي يعني جاهل ويدري أنه جاهل، والجهل المركب يعني جاهل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. يعني يأتي واحد يقول يعني غزوة بدر في السنة الخامسة، هل يقبل هذا الكلام؟ ما يمكن، هذا غير ما هل يقول بهذا الكلام، هذا طبعا جاهل جهلا مركبا. لكن هناك أحداث داخل غزوة معينة مثلا تقول لا قد يكون هذا وقد لا يكون هذا، وزميلك الباحث الآخر الذي يرى رأيا يخالف رأيك قد يكون هو الصواب. ولهذا بارك الله فيكم حتى وأنتم أكثركم ربما في الشريعة يعني تذكرون قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في مسألة الخلاف، ماذا يقول؟ يقول أعتقد أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا فعلا هذا هو القمة، يعني أنت وأنت تدافع عن رأيك طبيعي أنك سوف تعتقد أن رأيك هو الصواب وأن رأي زميلك الذي يخالفك أنه هو الخطأ. لكن ما ينبغي أن تقول أن رأيي هو الصواب 100% أبدا، تقول أنا أعتقد أن هذا هو الصواب لكن يحتمل الخطأ، وأنا أعتقد أن رأيك الآن وأناقشك أعتقد أنه خطأ لكن يحتمل الصواب. والدليل على هذا أنه حتى في مسائل الفقه أنهم يرجعون، يعني ربما بعد سنتين أو ثلاث هذا العالم الذي يقول بهذا الرأي يأخذ برأي خصمه ويرجع الرأي. ولهذا يبدو يعني العلماء على كل حال أدرى، لكن بعضهم يردد كلمة أن العلماء اختلفوا في كذا وكذا والصحيح أنه كذا، يعني والصحيح قد تكون كلمة يعني نسبية، لو قال والراجح ربما تكون يعني أفضل ولا يمنع. وهذا هو العالم الكبير وهو العالم الرباني الذي يرجع عن رأي إلى رأي آخر يعتقد أنه هو الصواب ولا يعيبه هذا أبدا. التاريخ الأموي قد يكون هناك أحداث معدودة هي اللي شوهت تاريخهم أو جعلت للمغرضين مداخل عليه، مثل حادثة مقتل حسين ووقعة الحرة صحيح وخروج عبد الله بن الزبير، قد تكون هذه أبرز الأحداث اللي سهلت على بعض المبغضين الأمويين الدخول عليهم وتشوي سمعتهم صح، وتحويلها من الأساس إلى من نظام الشورى إلى النظام الوراثي وهكذا، لا شك أن هذا أساس يعني. ولكن يعني يعذر الخليفة والصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رأى اختلاف الصحابة والمشاكل التي حدثت فرأى يعني أن يوحدها. ولكن ربما بعضهم يقول لو أنه رشح يعني فلان وفلان موجود ليس من أبناء الصحابة، من الصحابة موجودين في أهله، وهذا الذي دعا يعني الحسين إلى أن يخرج، يرى أنه هو يعني أحق. ولا شك أن أهل العراق هم المشاكل في هذا، هم الذين كتبوا له يبالغون في هذا ويقولون بأنها بالمئات أو بالآلاف من الرسائل يدعونه إلى الخروج، ولكنهم تركوه، هم الذين تركوه. ولهذا لعلها أساس ما يفعل الآن من الضرب في يوم عاشوراء، هؤلاء الذين دعوه وتركوه لما جاء العام القادم ندموا وأخذوا يضربون أنفسهم، فأصبحت سنة فيه. ولكن على كل حال لا شك مهما كان الذين موجودين، لا عبيد الله بن زياد الوالي ولا القائد عمر بن سعد بن أبي وقاص، لا شك أن الحسين يعني سلط الرسول عليه السلام ما كان ينبغي أن يعامل بهذه المعاملة. ولكن نرجع مرة ثانية إلى الحكم وأمور السياسة والحكم، هذا مشكلة. يرى المتمعن قراءة أحداث مقتل حسين هناك نقص ما وصل هو اللي سبب كيف؟ نقص من الأحداث. أي نعم. ما وصل هو اللي سبب الخلاف الموجود اللي إلى الآن لا تزال قضية. لا شك، والروايات التي تورد أنهم قتلوا الصغير وعملوا كذا مع الحسين وعملوا مع بنات خوات الحسين وكذا ونقلهن إلى الشام، كل هذا كلام يعني مبالغ فيه ولا يعلم صحيحه من خطئه. هذا شك، هناك مبالغات من الشيعة، مبالغات كثيرة، والدولة الأموية بالذات مستهدفة من الشيعة لا شك. وعند ابن كثير ومعروف أنه إمام وموقفه من رواة الشيعة قال عن الحادثة هذا، عن حادث مقتل حسين، وسأورد هذا الخبر من الرواة الثقات. فبدأ قال أبو مخنف، فهذه بعد مستغربة. نعم، أبو مخنف ليس ثقة، فمستغرب، قد تكون مدسوسة على الكتاب، قد تكون في ذلك الحذر في تناول أخبارها. لا شك، لا شك، هذه ينبغي الحذر فيها من هذه الناحية، من ناحية الشيعة ومن ناحية الكتاب الذين كتبوا في عهد الدولة العباسية وبالذات في أول الدولة العباسية، لأنها يعني معارضة للأمويين. ننتقل إلى الدولة العباسية. هناك كتاب في محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية، محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية، الشيخ محمد الخضري، محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية، والكاتب الشيخ محمد الخضري. هناك كتاب آخر، العلاقات بين العباسيين والعلويين، العلاقات بين العباسيين والعلويين، العلاقات بين العباسيين والعلويين، الدكتور عبد العزيز المويلم، عبد العزيز المويلم. مرجع آخر، سقوط الدولة العباسية، سقوط الدولة العباسية، سقوط الدولة العباسية، سعد بن محمد الغامدي، سقوط الدولة العباسية، سعد بن محمد الغامدي. هناك أيضا في التاريخ العباسي والأندلسي، في التاريخ العباسي والأندلسي، الدكتور أحمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والأندلسي، الدكتور أحمد مختار العبادي. هناك أيضا مرجع، الجوهر الثمين، الجوهر الثمين في سيرة أو في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، إبراهيم العلائي متقدم هذا في القرن الثامن وبداية التاسع، الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، إبراهيم بن محمد العلائي. والدولة العباسية طالت مدتها كما تعلمون، لأن الدولة الأموية انتهت 132 قامت الدولة العباسية، وانتهت في عام 656. وإذا كنتم سجلتم بارك الله فيكم بالنسبة للدولة الأموية أنها دولة عربية كما وصفها حتى عبد المنعم ماجد في المرجع التي كتبته، فالدولة العباسية على العكس تغير الوضع ودخل الفرس وانتشروا بين الناس، ولهذا تأثرت حتى اللغة العربية. ولهذا وأنتم تقرؤون الآن في النحو شواهد النحو، الشواهد كما تعلمون من القرآن ومن السنة ومن كلام العرب في الجاهلية وعهد الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين والدولة الأموية، يتوقفون عند نهاية الدولة الأموية، ما يستشهدون بالكلام بعد نهاية الدولة العباسية، لأنهم يقولون بأن الفرس قد دخلوا وأن اللغة يعني تأثرت ولا يمكن أن يستشهد بكلامهم، فيتوقفون عند الدولة الأموية عند نهاية الدولة الأموية، ولا يأخذون شواهد من العرب في العصر العباسي. وهم واجهوا مشكلة على كل حال، مشكلة أبناء عمومتهم العلويين، لأنه فعلا يبدو أن الدعوة كانت على أساس أنها للعلويين، لأن أتباع الهاشميين نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن العباسيين في الأخير هم الذين استفادوا وأخذوها، ولذلك أبناء عمومتهم العلويين كان الخلاف معهم، وكان حتى عمليات عسكرية وقتال وقتل، والحديث يطول في هذا. وفي عهد الدولة العباسية بدأ مع الأسف التفكك في الدول الإسلامية. في عهد الدولة الأموية دولة واحدة على أنها يعني دولة كبيرة كما قلت، ولهذا نقل عن أحد الرؤساء العرب أنه يتعجب سيف أن الحاكم في بغداد يحكم هذه المناطق كلها، وفي دمشق ومناطق الطائرة الآن تسير فيها في 7 أو 8 ساعات، الأندلس تابعة لهم. من؟ يعني مثلا والي من المؤمنين على المغرب كذا يصير مستقل؟ لا، في عهد الدولة الأموية. لا، شبه استقلالية. لا، ولا استقلال، في عهد الدولة الأموية كانوا تابعين، لكن في عهد الدولة العباسية بدأ التغير. في عهد الدولة العباسية بدأ التغير فعلا. ولكن مع هذا حتى في عهد الدولة العباسية يعني كانت مساحتها كبيرة، ولهذا ينقرون عن الخليفة هارون الرشيد وهو يرى الصحابة يقول أمطري حيث شئت فماذا؟ فإن خراجك سوف يأتيني. لكن في عهد الدولة الأموية لا، الدولة كانت قوية وكلهم تابعون لدمشق. لكن في عهد الدولة الأموية العباسية مباشرة انفصل عبد الرحمن الداخلي، إذا كنتم تسمعون فيه، أسس الدولة الأموية بالأندلس، وبدأ الانفصال يزيد شيئا فشيئا. ولذلك حتى الأندلس سجلون، الوقت يمضي وأمامنا موضوعات كثيرة، الأندلس تسجلون بعض المراجع عنها، التاريخ الأندلسي، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة للدكتور عبد الرحمن بن علي الحجي، تاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة. كذلك أيضا كتاب آخر، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس الدكتور أحمد مختار العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس الدكتور أحمد مختار العبادي، تكلم عن الفتوحات، فتوحات المغرب وفتوحات الأندلس والدولة الأموية في الأندلس ودولة المرابطين ودولة الموحدين إلى ملوك الطوائف مع الأسف الذين تفرقوا وأصبح بعضهم يستعين بالنصارى ضد المسلمين حتى تمكن النصارى منهم وأخرجوهم من الأندلس. أيضا تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة، من الفتح العربي هكذا قال العربي ويقصد الإسلامي طبعا، لكن تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة. الدكتور عبد العزيز سالم نأتي إلى نقطة أخرى، الحروب الصليبية. الحروب الصليبية هنا كتاب الحروب الصليبية في المشرق، الحروب الصليبية في المشرق دكتور سعيد برقاوي، الحروب الصليبية في المشرق سعيد برقاوي. شكرا. الحروب الصليبية في المشرق سعيد برقاوي، مرجع آخر وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي، وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي محمد ماهر حمادة، وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي محمد ماهر حمادة. مرجع آخر الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي، كذا يقول في العصور الوسطى، الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، الدكتور سعيد عاشور. وهناك كتاب آخر تاريخ الحروب الصليبية، تاريخ الحروب الصليبية سهيل زكار. وهناك مراجع كثيرة لعل في هذا، هناك مراجع على كل حال عامة أيضا لكل الموضوعات السابقة، مثل مثلا التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، كتاب جيد، التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، التاريخ الإسلامي مواقف وعبر للدكتور عبد العزيز الحميدي، التاريخ الإسلامي مواقف وعبر. تاريخ الإسلامي مواقف وعبر. كذلك أيضا التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، تاريخ الإسلامي محمود شاكر. أي تعليق على الحروب الصليبية؟ ما أريد أقف في الوقت الآن، المفروض نبدأ في التاريخ الحديث، لكن أي تعليق على الحروب الصليبية التي استمرت لمدة 200 سنة، جاء الصليبيون من أوروبا لدخول القدس ويرون أنهم أحق بها، وأن المسلمون قد أخذوها. تعلموا بارك الله فيكم أنتم أن فتحها كان في عام 16 على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذهب إلى القدس ليستلمها، فالنصارى الآن جاءوا ودخلوا القدس فعلا وبقوا فيها سنوات. ثم جاء صلاح الدين رحمه الله وكانت موقعة حطين في عام 583، ثم بعد ذلك صلح الرملة حدث وكان هناك كر وفر حتى تمكن المسلمون من إخراجهم في نهاية القرن السابع، ولعله بالتحديد في حدود عام 690، 200 سنة تقريبا. نعم قرنين، 200 سنة. 492 دخلوا القدس إلى تقريبا 690، إلى 690، 200 سنة. ولهذا يعني بالنسبة للإسرائيليين الآن يعني مهما كان البقاء بإذن الله تعالى الخروج. ولكن بعض الناس ربما يقول إن الوضع يختلف في عهد الصليبيين، القتال لكن الآن هنا سلاح نووي وهنا كذا وكذا، وهذا كله يعني رجم بالغيب، الله أعلم. المسلمون كما في الحديث سوف ينتصرون بإذن الله على اليهود، ولكن متى يحدث هذا وهل هو قريب من نهاية الدنيا، الله أعلم فيها. ولا شك أن هذه يعني حتى الحديث معجزة للرسول عليه السلام. أتم كما تعلمون بارك الله فيكم المسلمون يقرؤون طول 13 قرن يقرؤون الحديث بأن المسلمين سيقاتلون اليهود، لكن في القرون السابقة كيف المسلمون سيقاتلون اليهود واليهود مفرقين في أنحاء العالم؟ لكن سبحان الله أراد الله أنهم يجتمعون فعلا في مكان. ولهذا في آية الإسراء ربما بعضهم يقول إن المقصود بيت المقدس، لكن بعضهم يفسرها بهذا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني اسكنوا الأرض ربما تكون كما قلت الأرض المقدسة، لكن مسألة لكن كأن آخر الآية يدل على أن المقصود التفريق. اسكنوا الأرض ممكن أن يقال اسكنوا المدينة الفلانية، اسكنوا المنطقة الفلانية، اسكنوا حتى الدولة الفلانية، لكن أن يقال اسكنوا الأرض كأنه حكم عليهم بالتفريق في الأرض كلها. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فهم فعلا يعني بإرادة الله بعد صدور وعد بلفور عام 17 له الآن أكثر من 100 سنة بدأوا يأتون هم بأنفسهم. ولكن كما قلت متى سيقاتلهم المسلمون وكيف تكون هذا كله في علم الله لا شك، ولكن هم الآن يتجمعون. أما قبل سنوات كما سبق الإشارة بالأمس إلى أن عددهم قليل لا يدعونهم إلى دينهم ومفرقين في أنحاء العالم، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم فعلا وهم مكروهين من كافة أنحاء العالم حتى في أوروبا. هم سئموا منهم وأرادوا أن يأتوا بهم إلى هذه المنطقة لعدة أسباب من بينها التخلص منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم بذلك كما قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وربما هذه الفترة الآن من قيام دولتهم إلى الآن تعتبر قصيرة بالنسبة للفرق بين السنوات الطويلة إلى يوم القيامة، وإلا هم فعلا كانوا منبوذين في الدول الأوروبية لأنهم لا يؤمنون بوطنية البلد الذي يعيشون فيه. فكما سبق الإشارة أنهم يتعاملون مع الناس معاملة غير المعاملة التي يتعاملون فيها مع اليهود، ويرابون وأيضا يغشون. فاليهود النمساوي لا يؤمن بوطنية النمسا، اليهود الألمان البريطاني الفرنسي وهكذا، فكانوا مكروهين كما حكم الله عليهم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فأراد الله سبحانه وتعالى أنهم يتجمعون ليوم سيأتي حرب تقع بينه وبين المسلمين وينتصر المسلمون عليهم، ولكن متى الله أعلم بذلك. نعم الشروط صلح الرملة، نعم قريت ما اسمع ابن صلح الدين اشترط عليهم انهم يجرون المناطق السحرية. نعم ايه؟ بقوا في اماكن والقدس اصبحت للمسلمين، ولكن بامكانهم ان ياتوا يحجوا ما يمنعون ولا يمنع اليهود. ولهذا الدولة العثمانية كانت تعاني في أيام القدس، هو عددهم على كل حال لم يكن كثير، لكن كانوا يبقون بعد الحج، ولهذا الدولة العثمانية كانت بالنسبة للقدس تعاني ما تعاني منه المملكة الآن بالنسبة للحج. المملكة تعاني كل سنة، يأتي حجاج ويبقى قسم منهم ومعتمرين ويبقى قسم منهم، وتكثف وزارة الداخلية أعمالها وكذا وكذا، لكن يبقى ناس. فالحجاج اليهود بالذات كانوا يأتون، ولهذا الدولة العثمانية في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر حست بالإشكال وأن هناك أناس يبقون، فوضع نظام لعله يسمى بالجواز الأحمر أو بالبطاقة الحمراء تخول الحاج اليهودي البقاء لمدة 3 أشهر، وبعدها تكون إقامته غير نظامية. ولكن مع الأسف لأن الدولة كانت ضعيفة اقتصاديا ومنهكة وتلقب بماذا؟ بالرجل المريض. كان الولاة يعني ما تأتي رواتبهم ويأخذون رشاوة من هؤلاء اليهود، ولكن مع هذا كانت أعدادهم قليلة في فلسطين عندما صدر وعد بالفور. أي تعليق على الحروب الصليبية؟ دكتور لو سمحت. نعم. إمارة بيت المقدس التي احتلت القدس وعانى منه المسلمين الكثير، ومع هذا كان في علاقات اقتصادية وعسكرية واجتماعية بين الدول الإسلامية، وفي ذلك العصر كان أفضل من القرن الموجود الآن. علاقات اقتصادية بين الدولة الإسلامية ومن؟ وإمارة بيت المقدس النصرانية. نعم. كانت هناك علاقات عسكرية واقتصادية واستفادة منها المسلمون، وكان هناك علماء يعني أفضل من العلماء الموجودين في العصر الحالي لم يعارضوا هذا التعاون، بعكس مثلا دولة إسرائيل الآن لما يصير مثلا تعاون عسكري واقتصادي نستفيد منهم. يعني هو على كل حال يعني مسألة الحكم الشرعي هذه تبقى للعلماء لا شك، لكن الظاهر إذا كان الأمر والنهي بيد المسلمين فلا مانع من الاستعانة بهؤلاء، لكن أن يبقى لهم دولة وأمر ونهي هذه مسألة أخرى. لكن الظاهر أيضا أنه حتى في مسألة الصلح فرق بين أن يكون صلح دائم وإقرار لهؤلاء الغاصبين بغصبهم للأرض، وبين صلح يكون محدود بسنوات. الصلح المحدود بسنوات هذا أمر عادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عقد صلح مع من؟ نعم، لا مع المشتركين في الحرم لمدة 10 سنوات، لكن أن يبقى حكم دائم، ومعنى هذا أن اليهود لا يكون لهم حكم بيت المقدس ويهو هكذا، هذه يرجع للعلماء هم الذين يفتون في هذا. وأما الأمر المؤقت أن تكون لسنوات أو تكون فترة يعني سلم ولكن ما يعقد صلح، إنما ما تكون هناك حرب، هذا أمر عادي، لكن صلح يكون فيه إقرار للغصب هذا على كل حال أيضا يرجع فيه للعلماء. ولكن وضع المسلمين ليس للعالم الإسلامي، أنا ما أريد أن أطيل في مسائل والوقت لا يسمح بالإطالة، لكن مع الأسف أنه بالنسبة للحروب الصليبية كانت الدولة العباسية ضعيفة، وكانت الدولة الفاطمية الموجودة في مصر أيضا تتعامل مع النصارى بل وتتفق معهم ضد السنة، فمشكلة. وهذا بارك الله فيكم يجرنا ولا أريد الإطالة إلى يعني مسألة الخلاف بين السنة والشيعة ومسألة التقارب بين السنة والشيعة، يبدو أن هذا أمر فيه صعوبة، لأن الخلاف يعني لو كان الخلاف الآن بين الدول على الحدود يجلسون وتتنازل هذه الدولة عن هذا الجزء والدولة الثانية تتنازل عن هذا الجزء وتنتهي الأمور، لكن مسائل العقيدة ما يمكن البحث فيها بهذا الشكل. يعني ما يمكن أن يقال يجتمع السنة والشيعة ويقول السنة للشيعة أنتم أوقفوا لعن أبي بكر وعمر، ونحن نعترف بأن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وأن أبا بكر وعمر قد اغتصبوا الخلافة، هذا ما يمكن أن يكون، هذا يعني مسائل عقائدية لا يمكن التنازل فيها ولا قيد أنملة. ولهذا مسألة التقارب يعني معنى لهم مدة وهناك ناس يدعون ويدعون إلى التقارب وهكذا، لكن يبدو أن هذه المسألة يعني ما يمكن أن تكون. ولعل من أفضل المراجع ربما للدكتور ناصر القفاري مسألة التقارب بين السنة والشيعة، ولعله أفاض في هذا جزاه الله خيرا. فمسألة التقارب لكن من الممكن أنه كل يتوقف عن الآخر وهكذا، هذه قد يكون فيها حل مؤقت يعني. أما مسألة ما يكون فيه تقارب أنه يعني نجتمع فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف عليه، هذا ما يمكن أن يكون، مسألة عقائدية. هم يلعنون كبار الصحابة، وأيضا يعترضون على أمهات المؤمنين، فهذا ما يمكن. والموضوع طويل، لكن إذا كان أحد يرغب أن يعلق، وهذا هو موضوع الساعة لا شك، يعني مسألة مهمة. نعم، نظرنا للعصر الثاني من العصر العباسي والانتشار الشيعي من خلافة في بغداد حتى المشرق الإسلامي، قامت لهم دول، قامت لهم حركات، ثورات، قد يكون مشابه لوضعنا الحالي بمواقف كثيرة، تكالبهم واتحادهم وتغلغلهم في الدول السنية ومحاولاتهم إضعاف المسلمين. نعم، فلو ربط الروابط قد تكون متشابهة مو متقاربة. إذا كنت تشير إلى ثورة في إيران، لأنه يعني سبحان الله الإنسان لا يدري، يعني عهد الشاه كان الناس يتضايقون ويقولون الشاه هذا الشرطي الولايات المتحدة في المنطقة والأوروبيين وكذا، ولكن الآن نتمنى الشاه وأنه كان موجودا. كل المشاكل هذه التي وجدت بعد الثورة في إيران لا شك، من الذي حرك الشيعة في المنطقة عندنا؟ هو كله بعد الثورة الإيرانية. والمشاكل الآن يعني دخلوا العراق وسوريا ولبنان واليمن، فمشاكلهم لا شك أنها كثيرة. ولهذا الإنسان يتمنى ويأمل ويرجو ويدعو الله أن يتغير الوضع في إيران. لو يتغير الوضع في إيران وتعود إلى حكومة شبيهة بالحكومة السابقة انتهت المشاكل هذه كلها لا شك، ولعل هذا يحدث إن شاء الله تعالى. الأمور لا شك أنها الآن عندهم إشكاليات، بل هم كما يعبرون بقنابل موقوتة، يعني إيران عندها مشاكل، لكن ربما يعني دولنا بارك الله في المسؤولين فيها أنهم يعني مثاليين في مسعة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى حتى وصلت المسألة إلى هذه النهاية. وإلا لا شك أن الإيرانيين عندهم مشاكل، يعني ليسوا شعب واحد، الفرس ربما يعني ما يوازون 40%، الباقي عرب وإبلوش وأدريين وأكراد، كلهم عندهم مشاكل. لو هؤلاء لا يرسل إليهم جيوش، فقد تقدم الأموال لهم، على الأقل يعني سيشغلون الداخل ولا يتوسعون كما حدث هذا التوسع الآن في البلدان العربية. نعم نعم، على الأقل يعني يشغلوا بأنفسهم، ولهذا دائما في الدعاء اللهم أشغلهم بأنفسهم وكذا، كونهم يشتغلون بأنفسهم لا شك. وإلا هم الحقيقة يعني القول الحق لابد أن يقال، يعملون هم، سفاراتهم تعمل أكثر من المسلمين السنة مع الأسف، يعملون ويدعون ويشتغلون على الرغم من الحصار الاقتصادي عليهم له سنوات، يعملون وينفقون الأموال من أجل نشر أفكارهم. طيب وين أهل السنة؟ أهل السنة تناظر عن كل الآن الشام كله على العراق على اليمن، مع الأسف على كل حال حتى في دول العالم يعني مستوى الدعوة أقل بكثير، وبعد أحداث سبتمبر حتى أقسام الشؤون الدينية في السفارات يبدو أنها وقفت، لأنه كل شيء يعني يتخوف منه الآن باسم الدين، كأنه ممكن أن يكون إرهاب وهكذا، وهذه مشكلة، هذه لا شك أنها مشكلة. لكن عموما أهل السنة أقل، هم يدعون الآن، شيعوا جماعات كثيرة في أفريقيا يدفعون الأموال، فلا بد من الوقوف ضده، وإلا هم شرهم يعني خطير، وهم أعداء أشد من اليهود لا شك بدرجات كبيرة، وهم حاقدون جدا، لو قدر لهم أن ينتصروا لعملوا أعمال يعني ما يمكن أن تتصورها أبدا أن تحدث، أصلا حاقدون لا شك، فهم أشد الناس عداوة لنا لا ريب في ذلك، خاصة طول 40 سنة الماضية والحقد يزيد لا شك، وهم الذين أشعلوا كل هذه الأشياء. يعني الشيعة في العراق كانوا قبل هذا أبدا المسألة كأنها عادية، وشركاء في التجارة وزملاء والأمور عادية، لا